إسلام ويب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فها نحن ذا أيها الأحبة في ليلة أخرى من ليالي هذا الشهر الفضيل، ومع محاضرة جديدة من محاضرات هذه السلسلة المباركة. وقبل البدء أيها الأحبة، نحب أن ننبه بعض تنبيهات. أما التنبيه الأول، فإن هذه المحاضرة ستنقل بإذن الله على موقع الشبكة الإسلامية بالصوت والصورة. رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أبدأ بسم الله ومستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء وأخوات الفاضلات، أعظم ما يبدأ به أي لقاء على أرض الله عز وجل هو كلام ربي سبحانه جل وعلا. يقول ربي جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم. سبحان الله، يعني في خيارين فقط لا ثالث لهما: إما أن تستشعر وتتلذذ وتلقى طعم داخل قلبك لهذا القرآن، أو أن في خيار ثاني. ما هو الخيار الثاني يا رب؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. هذا المكان مصيبة، هذا المكان مشكلة، مشكلة المشاكل كلها. هذا المكان ممكن تكون فيه أسعد أهل الأرض فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض إذا أصلحه الله عز وجل، وممكن تكون أشقى إنسان. لا تنظر لما تملك في الخارج، والله هي القضية هنا. لأجل هذا، أحبة الفضلاء، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، ممكن يكون عندك أفضل قصر، لكن عندك أرق ما تنام لأنك من الداخل القلب ما هو مرتاح. نعم، ممكن يكون عندك أفضل سرير لكن ما تنام لأنك من داخل ما أنت مرتاح. ممكن يكون عندك أفخم سيارة لكن من الداخل في مشكلة. جاء هذا القرآن ليحل كل مشاكلك في الدنيا والآخرة في هالقضية اللي في داخل صدرك. هذا القرآن، نعم، بس لاحظ الله عز وجل ما قال أفلا يقرؤون القرآن، ولا قال أفلا يسمعون. هذه الأشياء اللي إحنا نسويها كل يوم ورا يوم، وإبليس يقول ممتاز، وضعكم كويس، أمشي. عشان كذا ما يبغى لنا وقفة شوي ونراجع أنفسنا، هل إحنا من داخل صح أو خطأ؟ الله عز وجل لو كان يبغانا نقرأ فقط أو نسمع كان قال أفلا يقرؤون القرآن. يعني يا جماعة، الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا قال الله عز وجل في العلة والسبب من إنزال هذا الكتاب، شوف، كل هذا الكتاب أنزل لسبب. ما هو هذا السبب؟ يقوله الله عز وجل: كتاب أنزلناه، نزل من السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات السبع رجفة، أو قال رعدة شديدة قامت تهتز السماء، قال فيخر كل كل الملائكة في السماء، حديث النواس بن سمعان، فيخر كل الملائكة في السماء آية واحدة يا جماعة اللي نسمعها كل يوم، تطلع تسوي وتعمل الأعمال وتفعل الأفاعيل في السماوات قبل ما تنزل. قال الله عز وجل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيسمع الآية، ثم ينزل فيها من كل سماء فيسأل الملائكة ماذا قال ربنا، قال قال الحق وهو العلي الكبير. ثم تنزل هذه الآيات، لو الله عز وجل ما جعلها تروح للبشر أمثالنا، لو وجهها للجبال قال لرأيته والله ما يتحمل يوقف، كلام عظيم يعني كيف يتحمل الجبل وهو يسمع مصيره يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، والجبل يتنافض. لكن إحنا يوما يجعل الولدان شيبة، الأطفال الصغار اللي ما عليه ولا ذنب إذا شاف أهوال يوم القيامة بيشيب راسه، وتلقى الكلام عادي يطلع منه ويدخل من هنا، لأن يا جماعة ما بعد ركزنا على أهم عضو من أعضائنا في الدنيا والآخرة. لأجل هذا أنزل الله الكتاب العظيم اللي يصدع الجبال، عشان يصدع القلب يتغير القلب، عشان كذا قال الله ثم قست قلوبكم، هي المشكلة هنا، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله. طيب تعال حبيبي الغالي نشوف ليش أنزل الله الكتاب أول. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. اسأل وأنا بسأل حبيبي الغالي وأنا أقرأ، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليه يا ربي أنزل مبارك؟ تأتي بعدها لام اسمها لام التعليل، يعني بعلمك ليش نزلت هذا الكتاب، عشان نشوف إن فاهمين صح أو خطأ. يا جماعة ترى المشكلة مو هو إن نفهم خطأ، المشكلة في إن نفهم خطأ وإن ما ندري إحنا فاهمين خطأ ولا لا. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. سبحانك. ما هو ليقرأوا، ليحفظوا، ليسمعوا الأشياء اللي إحنا نسويها، إحنا نسوي أشياء في وادي يا جماعة، نعم جميل تقرأ تحفظ تسمع، لكن في شيء أهم، السبب من إنزال هذا الكتاب مو تقرأ، وإحنا نسوي يا جماعة هذا، لكن خلنا نرجع نشوف الشيء يبغى الله، عشان نشوف اللي نسويه إحنا كل يوم هو اللي يبغاه الله ولا اللي نبغاه إحنا أو اللي فهمناه إحنا. قال ليدبروا، ما قال صوره وصفحاته يعني تطلع من الصفحة بأمر متدبر، لا، ليدبروا آياته، يعني كل آية والله العظيم أنها لها مع قلبك حكاية إذا وصلت القلب. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان همه أن هذا القرآن كيف يدخل هنا بعدين يتغير. طيب إيش اللي يصير؟ ليدبروا آياتي وليتذكر، إذا دخل هنا بدأ تغير الأمور كلها اللي فوق، بدأ العقل يتغير، وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله، يعني هذا الكتاب نزل هنا، نعم نزل وإنه أي هذا الكتاب لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين جبريل. وين النبي عليه الصلاة والسلام واقف بلسانه وشفتيه وأذنيه وعينيه ورجليه وقدميه، واقف أما على دابته أو يقف أو مع عائشة رضي الله عنها، فينزل عليه الوحي، أين ينزل؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. هنا عشان كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ليه؟ ألا يكن. شوف الآن الكلام عظيم من العظيم جل جلاله، يقول الكتاب هذا إذا جاءك فلا يكن في أي عضو، فلا يكن في أذنك تسمع، لسانك تقرأ، عينك لا، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لأجل هذا يا جماعة، القلب عضو صعب، فاحتاج أمر عظيم عشان يحل الموضوع اللي في القلب. أنا حبيبي الغالي وأنا أصلي جنبك أقدر أسوي كذا وكأني أخشع خلق الله، وآمر جسمي يركع فيركع، وآمره يرفع فيرفع، آمره يسجد فيسجد، وآمره يطول فيطول، آمره، لكن ما أقدر أقول قلبي اخشع فيخشع. عضو ما هو بسيط، ما هو على كيفك، عضو ما يملكه إلا الله جل جلاله، عضو ما يثبته إلا الله وإلا يزيغ. لأجل هذا جاءت الرسالة من رب العالمين على محمد بن عبد الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، درس عظيم واضح، ففهمه النبي عليه الصلاة والسلام فهما غير تفكير النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ ينطق بكلمات هن أكثر ما يقول عليه الصلاة والسلام، لما قال الله عز وجل له: ولولا ثبتناك. سبحانك، ما قال لولا أنك ثبت بحولك وقوتك يا رسول الله، القلب ما أحد يملك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس أنه ما عندي ثبات، وهو رسول الله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام من منذ أن سمع الآية، نسأل عائشة رضي الله عنها ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عائشة معها، يا عائشة يا أم المؤمنين رضي الله عنك وأرضاك، ما كنت تسمعين أكثر كلام يكرره؟ يا لا ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. طيب كيف يثبت الله قلوبنا على دينه يا جماعة؟ قال الله عز وجل: كذلك لنثبت، ما قال أحد يثبت غير الله، هو يثبت سبحانه، لنثبت به، هذا سبب الثبات بعد توفيق الله عز وجل، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الآن يا جماعة ندخل في ما أريد أن أقوله وراء هذا الكلام، ليش هالقلب صعب؟ سفيان الثوري رحمه الله من الأئمة يقول: شربت بولي وأنا أطلب الحديث 3 مرات، يعني من العطش يروح يدور حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الأمصار، ثم يتفاجأ أن حتى شربة الماء ما عنده، فيتبول ويشرب وصابر ومتحمل. يقول: عالجت كل شيء فقدرت عليه بإذن ربي إلا نيتي، أكثر شيء ما عالجه يقول أرفعها لله ثم تقلب للخلق. يقول: شوف فلان ناظر، شوف فلان سمعك، فلان متأثر من الكلام، فلان خاشع، ومالي ومال الناس ومال الناس ومالي، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. فإذا يعني كل ما ترفع قلبك لله عز وجل في نيتك أن يكون عملك لله، ليه؟ هل الإخلاص مهم أصلا؟ إيه نعم حبيب الغالي، هذا القلب مشكلته ما أحد يشوفه إلا الله، ما أحد يعلم إيش فيه إلا الله. قال الله عز وجل في صدر سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا يا رب؟ فاعبد الله، كلنا نعبد الله، لا يريد الله عبادة محددة، عبادة فيها صفة إذا نزعت منها تلك الصفة لا تنفعك شيء ولا تنفعني شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا أداة تنبيه، ألا لله الدين الخالص، يعني أي شيء ما هو بخالص ما يبغاه الله ولا يرفعك عنده سبحانه ولا ينفعك به يوم القيامة. من قال هذا الكلام يا أحبتي؟ قاله الله جل جلاله في الحديث القدسي، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا، أي عمل، صلاة، زكاة، صدقة، تبرعات، أي شيء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب كم نسبة كم يعني؟ يعني لو تفعل عمل 95 لله وخمسة في المية لغير الله عز وجل، لا يقبلها الله سبحانه، يجعله مع الهباء المنثور. طبعا الواحد يفكر الحين يقول لا الحمد لله نيتنا طيبة. أكثر واحد، أكثر واحد لا يدعو الله عز وجل أن يعينه على الإخلاص هو أكثر واحد ما يعرف الإخلاص. يقول الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، يقول أنت لو تجلس مع زوجتك مع امرأتك وتقول لها بتحبيني قد إيه؟ قالت أحبك 98%. يقول أنت الحين ما تفكر في 98، تفكر في 2 بل وين راحت، صح ولا لا؟ مع أنها قالت أعطتك نصيب الأسد 98%، فتلقاها يسألك يقول وين راحت 2%؟ قالت والله 2% أنا بس 2% أحب ولد الجيران، إيش بيسوي؟ والله يمكن ما عاد يكمل معها دقيقة إلا مطلق، صح؟ مع أنه مسكين إيش أعطاها زوجها، يعني يصرف عليها مثلا ومسكنها. أجل كيف ربي سبحانه الذي أنبض قلبي وقلبك والله من قبض وضخ الدمى لكل أعضائك ولا ارتخى إلا بفضله جل جلاله. أقسم بالله نفسك لو تملك الكون، نفسك هذا ما تملكه، أذن الله له أن يخرج ثم يأذن له أن يدخل، ثم سيأتي يوم يعلم الله كل الناس فقرهم، سيأذن للنفس يخرج ثم لن يأذن له أن يدخل، والله والناس حولك اللي يحبونك وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. عطوها النفس واحد بس والله نراهم في المستشفى يفقد. فإذا ربي سبحانه غني جل جلاله، لكن السؤال إيش اللي يخلي الناس ترائي؟ إيش اللي يخلي الناس ممكن أنه يريد بعمله أحد من أهل الأرض ويترك الله عز وجل؟ عشان كذا قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ يوم شافوا القضية في يوم القيامة أن كل الناس اللي كنا نرجوهم والناس كانوا يعملون عمل صالح عشان يثني عليه فلان أو فلان، شاف فلان اللي كان يرجوه في الدنيا عاري يمشي مفصخ يوم القيامة عرات، فإذا رأى قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنا كنت جالس أصلي ثم لما صلى جنبي الشيخ بديت أطول سجودي عشان الشيخ جنبي سبحان الله، فأقول إذ نسويكم برب العالمين. طيب إيش خطورة هذا القضية يا جماعة؟ ترى أكثر الناس يقولوا يعني أنا أول مرة أفكر في موضوع هذا، أصلا أعمالي إن شاء الله كلها خالصة. جلس النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفداء مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر، يقول يا أبا بكر لا الشرك في أمتي، في أمتي، ما قال أمة عيسى ولا موسى عليهم السلام، لا قال في أمتي أخفى من دبيب النمل. يعني الآن حبة الفضل كل واحد فيكم جالس، لو تخيل نملة دخلت تحت الكرسي ثم بعدين رقت على العمود شوي بعدين نزلت بعدين راحت جنب الطاولة، أنت ما تدري عنها صح؟ وأنا ما أدري عنها لو راحت فيه. فشوف كيف الرياء يدخل في قلبك وأنت أصلا ما تشعر. فهو بكر رضي الله عنه بطل، ما قال كيف طيب النملة هذه سودة ولا يا رسول الله أي نوع من أنواع النمل، لا بطل، هو يبغى الآن أمر كيف ينجو عند رب العالمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال ما المخرج يا رسول الله؟ طيب أنا هذه عرفت مدام طلعت من لسانك عليك الصلاة والسلام والله أن تطبق في الدنيا والآخرة وأن نحاسب عليها في الدنيا والآخرة، فما المخرج وش مطلوب مني أسوي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أعوذ بك، يعني أستجير بك، والله أنا ما أملك حول ولا قوة في ذا في نيتي ولا في غيره. قال إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني أنا بس قاعد رائع عشان فلان شافني ولا كلمني، أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه وأستغفرك. القضية قضية نملة ما تشوفها، قال وأستغفرك مما لا أعلمه، يعني شيء اللي ما أعرفه يا رب يا رب، أني اللي أعلمه أستجير بك منه، واللي ما أعلمه يا الله يا رب أنك تغفر لي. لأجل هذا حبيبي الغالي المبارك، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أهل العلم تكلموا في هذا الحديث كلام عظيم جدا. يعني حبيبي الغالي الآن أنا نطيح فيه في كل يوم، أعطيك مثال مثلا، يعني فيه ناس يعزمونهم ناس إما على وليمة أو على زواج أو شيء، فإذا هو الحين لو راح، شوف كم اثنين راحوا لنفس العزيمة، واحد راح للعزيمة محتسب أن هذا من حق أخي علي، واحد اثنين هذا الحين وضع في الميزان، وأني سأدخل السرور عليه فيزيد ميزاني، أني أروح وأسلم عليه إن كان عريس أو غيره فأدعو له بالبركة فيقول الملك ولك بالمثل، وأدخل على قلبه السرور أسلم على الحاضرين اللي ما شفتهم من زمان، فكل ما صافحت واحد تسقط السيئات والذنوب من يدي. شوف هذا كم كسبان وهو جاي العزيمة نص ساعة وطلع، وذاك قعد خمس ساعات، والله ليش رحت لفلان؟ قال والله دائم إذا عزمته يجيني، فأنا أرد عليه. فصارت القضية جماعة فلان يجيني أجيه، فلان ما يجيني ما أجيه، هذا كل هباء لأن ما فيه نية خالصة لله عز وجل. مثال اثنين يصدقون بنفس المبلغ، هذا العمل، لأن العمل الصدقة إنما الأعمال بالنيات، صدق واحد بمئة والثاني بمئة، الأول متصدق بمئة يعني يقول والله أصلاً يعني الحمد لله ما أحتاجها وهذا فقير مسكين وأنا غني فيعطيه هي. الثاني لما جاء يعطيها المئة بدأ يتاجر مع رب العالمين، تذكر أول ما تذكر أن في جيبه مئة ريال، تذكر من أعطاه إياه إلا الله عز وجل، فبدأ يحس أنه هو الفقير الآن، إحنا هو الغني صار هو الفقير، فبدأ يحس يقول الحين يحمد الله يا الله رب. الأول أعطاه إياه كذا وهو يعني يمكن يلا مدها بالمنة بعد، الثاني لا، لما أعطاها هو يستشعر أني أنا أصلا والله من خلقني إلا الله، من حرك رجلي وغيري معاق إلا الله، من شق بصري وغيري أعمى إلا الله، فوالله مالي وما عندي إلا كله من الله. تلقاه وهو يمشي يقول سبحان الله وما حركني إلا الله، طيب من هداك للإسلام؟ الله. تلقى ما في شيء منك أصلا. هنا هذا كسبان، هذا تاجر، هذا أسد بطل. فبدأ يروح للفقير ويتذكر أن الله عز وجل يطفئ الصدقة تطفئ غضب الرب، فبدأ يتذكر ذنوبه، يا الله يا رب أنك بهل المئة ريال تطفئ غضبك عني وأن الله سبحانه وتعالى يرضى بها الصدقة، وبدأ يستشعر الآيات والأحاديث، ثم أعطاها الفقير وطلعوا كل اثنين من المسجد، الأول طلع ما في قلبه أي شيء عادي، الثاني في قلبه يقول يا الله يا رب أن هذا فقير أنت جعلتني أغنى منه، اللهم يا ربي أنا فقير إليك فأغنني في الدنيا والآخرة. شفت الفرق بينهم؟ عمل واحد، هذا إنما الأعمال بالنيات عمل الصدقة، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه النيات اللي تحسبها أنت وأنت جاي حبيبي الغالي تعمل أي عمل، والله كل يوم تكلمت فيه أي كلمة ونظرت فيه أي نظرة واستشعرت فيه في قلبك أي استشعار، تحركت سكنت، أقسم بالله سيأتي يوم القيامة كل هالنظرات والسكنات والكلمات ستوضع أمام رب العالمين، ثم ما كان لله فسيحاسبك الله عليه جزاء عظيما جزاء كريم سبحانه، وما كان لغير الله سيقول الله اذهب فخذ جزاءك لمن عملت لهم. كنت جالس عند الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله وعلى مشايخنا أجمعين، فجاء واحد شاب يعني توه صغير، قال يا شيخ أنا والله العظيم إني تعبت يا شيخ من النية، إني أخاف الرياء، لا دخلت المسجد وصليت جاني الشيطان قال لي طول شوي عشان فلان يشوفك. يقول لا طولت. قال لي الشيطان ايها الحين تطول وفي البيت لان تصلي نقرتها. ايه رانك مرائي. يقول فقلت الحين باترك السنن هذه والتطويل كله عشان الشيطان. قال له الشيخ كلام عظيم كلام عالم. قال له الشيخ شف يا ولدي اذا كنت لوحدك وتسننت فطول لحالك عشان اذا جيت عند الناس وطولت وجاك ابليس قال لك ايه الحين طولت قل له اقطع وخص هذه صلاتي عندي واحد ولا عندي مليون ولا ما عندي احد ترتاح. هذا من الحلول. شوف حل الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمه الله يعني كلام عالم. الشاهد احبه الفضل ختاما حتى نطيل كم بقى شيخ عندي. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله موصول والصلاه والسلام على الرسول. فابدا بالله ومستعينا بعد بما انتهى منه الشيخ جزاه الله خير في الحل العلاج. يعني هل معنات الكلام هذا ان ما نعمل نقف خلاص ان قد يكون فيه رياء؟ لا، ترك العمل مخافة الرياء رياء. يعني إذا جيت بصل أتسنن فرأيتك قلت أخاف أني أرأيك أجل ماني متسنن، أنا أثبت أني أعمل أو لا أعمل لأجلك، فترك العمل مخافة الرياء رياء. طيب إيش الحل؟ في أمرين أخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات من أهم الأمور التي يعين الله سبحانه وتعالى بها العبد على أن يتخلص من الرياء وأن يكون عمله خالصا. ليه نرأي؟ اسأل نفسك دائما أن جالس في اجتماع فجاءتك فكرة من رب العالمين، فكرة قد تثير كل الأنظار نحوك، أنك جئت بفكرة وبحل من تلك المعضلة في مؤسسة أو شركة أو عمل خيري أي الأعمال، ثم جاءتك هذه الفكرة، قبل أن تقولها اسأل نفسك ليش؟ هل أنا أبتغي بها الآن وجه الله وبعدها الآن بقول فكرة وبيبنى مسجد أو مؤسسة دعوية أو مكتب جاليات أو بيوم بينفع الله بهالكلمة؟ لكن قبل لا تقولها اسأل نفسك هي عشان يقولون الناس والله يا أخي فلان هذا مميز دائما عنده أفكار جبارة، ولا أنك تقول يا الله يا ربي أنك جبتها لي بفضلك، ولا أنا مثلي مثل غيري، فيا الله يا رب أنك كما أعطيتني إياها من فضلك يا الله يا رب أنك تكتب لي أجرها إلى يوم القيامة. طيب إيش اللي بيصير الآن في هالقضية؟ لو أني الآن أنا استشعرت في كل كلمة بقولها تكفى حبيب الغالي جربها، وأنا والله أني أجاهد نفسي وأحب لك ما أحب لنفسي، أجاهد نفسي وأتدرب كل يوم مرة تطيح ومرة تمشي. تسأل نفسك في كل كلمة بتقولها ليش؟ قبل لا تقولها ليش؟ من تبغى؟ لأن ما في عمل يعمل على أرض الله إلا ويضرب للصحيفتين. لمن وكيف؟ لمن؟ هل هو لله ولا عشان الناس يقولون والله فلان ما شاء الله عليه؟ ايش العقليه هذه؟ اسال. طب تبغى تعرف قدرك اسال نفسك العقل هذا من اعطاك اياه؟ ما هو العقليه، العقل ابتداء ما لو شاء الله لغير في كهربائيه المخ الله لو ننتفض ما نقدر نتكلم. فكل ما بك من الله، فاذا تذكرت ان كل وما بكم من نعمة، أي نعمة كلمة قلتها صدقة دفعتها ريال أي شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. أي أيوة ربي. فإذا عرفت تقول أنا على إيش أصلا أرائي؟ هي أصلا مهم مني، الهداية من ربي والإسلام من ربي والتوفيق للعمل الصالح من ربي والتوفيق للقول الصالح من ربي، فأنا بدل ما أشتغل بالرياء خلني أشكر ربي. اثنين، من هو الذي سيعطيك أكثر من الله عز وجل؟ يعني جب الدنيا كلها ما بيعطونك ذرة ولا نفحة من نفحات اللي بيعطيك إياها ربي لو أخلصت أنا وأنت حبيب الغالي. القصة اللي ذكرها الشيخ وهذه الآن تؤصل قضية في القرآن. حبيب الغالي أنت الآن أنا أسأل نفسي والله يا جماعة مثل ما قال الشيخ، والله الذي لا إله غيره ولا يشهد على كذب أننا ما نتكلم هالكلام ذا، والله أني اخترت الكلام اللي بقوله والله إنه لنفسي، وأسأل الله أن يصلح من تكلم ومن سمع. حبيبي الغالي الآن شبغة من الرياء أنك تمدحني صح؟ بعدين إذا مدحتني عند الناس يحبوني الناس. طيب هل قلوب الناس بأيديهم أصلا؟ هذه لازم تتأصل فيك عشان تكون مخلص. قلوب الناس بأيديهم أصلا عشان يحبونك أو ما يحبونك؟ الله عز وجل قال في قضية القبول أنه ليس من عند الناس، فريحك في القرآن: لا تطلب حب الناس من الناس. أجل كيف أطلب حب الناس يا ربي؟ أصلا هو ليس مطلب، المطلب هو حب الله عز وجل، لكن كيف أحصل على حب الناس؟ هذه نسميها عندنا في نجد رجاحة، يعني تحصيل حاصل. يقول الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، من اللي بيجعل؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض العلماء التفسير: حتى يحبه الناس كأنما يشربون حبه مع الماء. غصب عليك تحبه، وغصب علي أحبه، غصب علي نحبه من بازع يا رحمة الله. طيب ما أعطانا شيء، لكن نحسب والله حسيبه أنها أخلص مع الله. هي جماعة ما هي بكذا، يعني ما أقبل حبي لك أبادلك شعور وتبادلني بحب، لا، هذه القلوب ما يملكها إلا الله، فأنا أصلح عملي مع الله، فهو سبحانه اللي يجمع القلوب على حبك جل جلاله. والأدلة أكثر من أن يعني تحصى في هذا المقام، ولكن سريعا من كتاب الله الذي لا يمل، القصة اللي ذكرها الشيخ حقت سبعة جاءوا قالوا: يا رسول الله ما عندنا، والله ودعنا أهلنا وضبطنا أمورنا وقلنا لعيالنا يمكن ما عاد تشوفونا بعدها، بنطلع نصرة لدين الله، بس عطنا زاد وراحلة، بس بنركب هذه الروح لله عز وجل، بنقاتل حتى نموت. قال الله عز وجل، شوف الوصف القرآني العجيب العظيم، لما قال: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي لا ناقة تحملكم ولا بعير ولا عندي زاد ويأكلكم، ما عندنا، خلصت خلاص. يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءهم وقالوا: يا رسول الله زاد وراحلة. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. شوف الآن ايش سووهم، ما بكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى أنهم يعني نادمون، قال: تولوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوف عيونهم الآن، يشوفها ولا ما يشوفها؟ ما يشوفها. قال الله: تولوا، وأبى الله إلا أن يظهر شيء هم حاولوا يخفونه. تولوا وأعينهم تفيض، من دمعة ولا دمعتين، يبغون الله عز وجل، عشان كذا ما بكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. طيب اللي شايفهم من قدامهم يقول يمكن بكوا يعني قدام الناس. قال الله: حزنا. هنا القضية صدق، هنا أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق. في نفس في المقابل تجد من يحاول أن يظهر عمله. طيب هذا الكلام الآن أظهره الله في القرآن، يعني كل من عمل لله يأبى الله إلا أن يظهره سبحانه وتعالى، فأظهره الله عز وجل إما في حياته أو في موته. واللي يحاول يظهر عمله للناس، وهم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ويحاول يطلع أهم شغله للناس، مثل المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد، شوف إظهار الصلاح، نشهد إنك والله إنك بأبي وأمي عليك الصلاة والسلام، أنت رسول الله. فأبى الله إلا أن يفضحهم في كتابه، قالوا: نشهد إنك لرسول الله. شوف الرد: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا تحاول أن تظهر للناس أنك صالح، أنت أظهر لله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء بينك وبين الله أنك صالح، وتولنس الأمر لله عز وجل، هو الذي يتولى الصالحين جل جلاله. أبو بكر أعتق بلال، بلال ضعيف، فجاء والد أبو بكر قال: يا أبا بكر، لعلك أعتقت ناس قويين أقوياء ينفعونك لو انقلبت عليك قريش، تعتقها الضعفاء بلال وغيره. قال: يا أبتي، إنما أردت ما أردت، موضوع أردت ما أردت، حتى ما قال له يعني، قال: إنما أردت ما أردت. فكبرت القضية شوي، فقالوا: والله ما أعتقى أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده، أصلا بلال كان يخدمه فهو يرد له الخدمة. فقال: ولم يتكلم أبو بكر، ما قال: لا والله أنا أصلا هذا ما له عندي شيء وأنا اللي معتقه، لا، سكت. فكان الرد من عند رب العالمين، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا بلال رضي الله عنه ولا غيره، ما أحد مسوي له شيء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ما فعلها إلا لي. ختاما أحبة الفضلاء، والله ما بنا من نعمة إلا من الله. لأجل هذا كان أحد التجار السلف جاءوا بشخص مسكين عليه دم، والخليفة قال له إذا ما أتيت ب3,000,000 يعني 3,000,000 سأقطع عنقك ويتم أولادك وأرمل نسائك. فجاء المسكين ينتفض يدور أحد يسدد عنه ال3,000,000، فوجد رجل يقال له يحيى، فجمع ما عنده، باع ذهب بناته وجمع له 3,000,000 وقال خذها. فأخذها الرجل، راح سدد، فأعتق من القتل. جاء بعد كم شهر ومر في مكان يحيى اللي أعطاه الفلوس، فقالوا له تعال يا أخي على الأقل ادخل عنده واشكره وقل له بيض الله وجهك وما قصرت. قال أنا أشكره، والله هو ما أعطاني إياها إلا مخافة منعت قومي، وأصلا هو خايف من قومي عشان كذا سدد لي مو لسواد عيوني. فجاءوا ليحيى قالوا له سمعت ما قال الرجل؟ قلنا له بس سلم عليه اللي أسدد عنك، سلم عليه. فقال ما والله ما أسلم عليه، هو أصلا ما سواها إلا عشان قومي. إيش قال الرجل؟ نحسبه الله حسيبه أنه مخلص. قال والله والله لو أني فعلتها لأجله لتفتتت كبدي. يقول والله أني مسويها عشانه وأرجو ما عنده ولا أرجو أنه يشكرني، أقسم بالله أن تتقطع كبدي، أقول ليتني ما أعطيته، أنا الغلطان أصلا. قال ولكن من عملناها لأجله قد أخذناها منه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحبتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نصيحتي الأخيرة في سجودك، إن استطعت أن تدعو في كل سجدة يا رب أسألك أن تجعلني من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلني يا ربي ممن لا يبتغي بعمله ولا قوله إلا وجهك، واجعل عملي كله خالصا. إن استطعت حي بالغالي فإنها نصيحة لنفسي ولك. آسف أحبتي على الإطالة، وأسأل الله جل جلاله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك أن يجمعنا بكم تحت العرش، وأسأله سبحانه أن لا يبقي في صدوركم أمنية من أمان الدنيا والآخرة هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تنفضوا من مجلسكم هذا. اللهم أعطهم حتى ترضيهم يا رب العالمين، واجعل ما نكن لهم خيرا مما نظهر لهم، ووفقنا وإياهم يا رب لهداك، واجعل عملنا في رضاك. وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجزاكم الله خيرا.